بينهما بأن المسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد. انتبه، المسنون ما ثبت بدليل من السنة، والمستحب ما ثبت باجتهاد. وممن ذهب إلى هذا الحجاوي صاحب متن الزاد اللي احنا نقرأ، حيث أنكر إنكارا عظيما في حاشية التنقيح على المنقح حين عبر بالمسنون عن شيء مستحب ليس به أثر وإنما هو اجتهاد، وقال إنه لا يمكن أن نعبر عن الشيء الثابت بالاجتهاد أن نعبر عنه بأنه سنة. نعم، لكن عامة الأصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون، وأنه يقال يسن كذا ويستحب كذا، والمعنى المعنى واحد. انتبه، كم اسما للمندوب؟ خمسة. خمسة، هل هذه الأسماء توافق الاصطلاح الشرعي وهل هي متفق عليها؟ لا، السنة لا توافق الاصطلاح الشرعي. لماذا؟ لأن الاصطلاح الشرعي أعم، إذ يشمل الواجب والمندوب. المسنون والمستحب فرق بينهما بعض الأصوليين بقوله المستحب ما ثبت باجتهاد والمسنون ما ثبت بالسنة، ولكن الجمهور الأصوليين على أنه لا فرق بينهما. نعم. قال والمحرم لغة الممنوع. محرم لغة الممنوع. أنا أريد أن أسأل، ما فائدتنا من ذكر اللغة إذا كان الاصطلاح يخالفها؟ الفائدة لأجل أن نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي والمسمى اللغوي. نعم، حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا، بل هناك ارتباط. ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن يعرفوا شيئا قال هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، هذا حرام. ولم نمثل بالإشراك بالله لأن له وصفا أخص من كلمة حرام، ما هو؟ الشرك، فمثلنا بالعقوق. طيب، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام؟ أولا النهي سيأتينا إن شاء الله تعالى تعريفه بأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء. والشارع من؟ الله ورسوله، لأن الشرع يكون من الله ويكون من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله على وجه الإلزام بالترك. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. ليش؟ لأن هذه لم ينهى عنها، الواجب والمندوب مأمور بهما، والمباح لم يتعلق به أمر ولا نهي. طيب، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، فإن المكروه كما سبق لم ينهى عنه على سبيل الإلزام بالترك. فالرجل مثلا إذا التفت لصلاته هو ملزم بالترك ولا لا؟ ها؟ ليس ملزم، لأن الالتفات مكروه. نعم، ولهذا يدلك على أنه مكروه جاز بأدنى سبب، يجوز الالتفات بأدنى سبب، مثل كالبصاق والتفل عند الوسوسة. ولو كان هذا حراما فالحرام لا يبيحه إلا الضرورة، ثم الحرام إذا أبيح للضرورة قد يفسد العبادة، كالأكل والشرب مثلا يضطر إليه وهو صائم، أكل وشرب لكن فسد الصيام. نعم، يقول و والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. هذا حكم. أنتم ربما تقرؤون في بعض الكتب المختصرة يقول لك المحرم ما يثاب فاعله تاركه ويعاقب فاعله، وهذا في الحقيقة تساهل من وجهين. الوجه الأول أنه تعريف للشيء بحكمه، تعريف للشيء بحكمه، والحكم يقولون فرع عن التصور، فأنت صوره أولا بحده ثم بعد ذلك احكم عليه، أما أن تعرفه بحكمه فهذا مردود. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الوجه الثاني أنهم يقولون يعاقب، كلمة يعاقب معناها الجزم بعقابه، مقتضاها الجزم بالعقاب، مع أن فاعل المحرم قد لا يعاقب، قد يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا وجه ثالث يعاقب تاركه، نعم يثاب تاركه، هذه أيضا مها على إطلاقها، بل لا بد أن تقيد بإيش؟ امتثالا. نرجع الآن إلى التعريف الذي نرى أنه أسلم من غيره، نقول يثاب تاركه امتثالا. إذا ترك المحرم امتثالا لأمر الله أثيب. وش مقدار الثواب؟ حسنة كاملة. مثال ذلك رجل هم أن يشرب الخمر ثم ذكر تحريم الله له فكف عنه امتثالا لقوله تعالى فاجتنبوه، يثاب ولا لا؟ يثاب. هكذا ثبت به الحديث، قال الله تعالى لأنه إنما تركها من جراء، تركها من جراء. خرج بقولنا تاركه امتثالا من تركه غير امتثال، ويشمل هذا شيئين، من تركه عاجزا ومن تركه غافلا. انتبه، من تركه عاجزا ومن تركه غافلا. من تركه غافلا يعني أنه لم يطرأ على باله، ما طرأ على باله هذا الشيء المحرم إطلاقا، رجل مشتغل في دنياه ولا فكر يوما من الأيام أنه سيشرب الخمر. يثاب؟ ما يثاب. يعاقب؟ ما يعاقب. هذا لا ثواب عليه، لا ثواب له ولا عقاب عليه، لأنه ما طرأ على باله. طيب، من تركه عاجزا، من تركه عاجزا فإنه لا يثاب، ولكن هل يعاقب؟ وهل عقوبته كعقوبة الفاعل؟ الجواب نعم، يعاقب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير ليس عنده مال، رأى شخصا عنده مال ينفقه في غير مرضات الله، فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، قال فهو بنيته، فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. إذن هذا الرجل ترك المحرم لكن عجزا، يكون كالذي فعله من حيث النية، وقد يكون تركه عجزا مع فعل الأسباب، يعني فعل عمل لهذا الشيء، مو بس ترك لما كان عاجز تركه، عمل لهذا الشيء ولكن لم يقدر، فهذا يكتب له أجر فاعله تماما، يكتب له وزر، أو يكتب عليه وزر فاعله تماما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولهذا اشتبك معه لأقاه بالسيف لكن عجز قتل. القاتل والمقتول في النار لأنه تركه إيش؟ تركه عجز. إذن من ترك المحرم عجزا عنه فإما أن يسعى بأسبابه ويعمل له فيكون كفاعله، وإما أن لا يسعى لكن عاجز فعليه وزر، ولكنه ليس كوزر الفاعل بل وزر في النية كما قال في الحديث فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. طيب هذا رجل هم بالسرقة وجاء بالسلم، سلم صفر، نعم، أسنده على الجدار فإذا برجل يمر فترك سرقة، فلما تجاوزه أسند السلم مرة ثانية، فجاء آخر فتجاوزه، نعم، فمر به، كل ما هم جاء أناس، كلما مر شخص دعا عليه هذا اللي خلان ما أسرق، نعم، وهذا يسعى لكن عجز، كل ما هم أن يضع يد رجله على السلم إذا بأناس يمرون يشتغلون في هذا هو الرجل هذا في آخر الليل يوم شاف أن الطريق دائما يمشي صفت سلمه ورجع إلى بيته يأثم إيش عجز أي نعم هذا يأثم نعم هذا يأثم نعم نعم نعم هذا ما يدل على لا لأن نزلنا الأصل الفاحشة اللي وصف الله بالفاحشة هو زنا الفرج، فمراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يصدقه في الزنا الأصل اللي هو الفاحشة، وأما العين فهي تزني زناها النظر واليد تزني زناها البطش وهكذا. إيه لا يدل على ما عليه حد، لأنه قال أصبت علي فأصبت حدا فأقمه علي. من كبيرة لا النظر للمرأة مو كبيرة حتى قبل من الكبار نعم لأن هذا مطلوب بالفعل مطلوب منه أن يفعل المندوب إيه ليس معنى التكليف إلزام ما في مشقة التكليف لغة إلزام ما في مشقة وسبق أنه في الشرع هو لا مطلق الإلزام مقتضى خطاب الشرع مدلول خطاب الشرع التكليف نعم إيه نعم استدلوا قالوا بأن السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والمستحب ما استحبه العلماء وقالوا ينبغي أن يفعل كذا لكن ما عندهم دليل مجرد اجتهاد نعم وأكثر ما يقع هذا في مسائل الاحتياطات في مسائل الاحتياط مثلا يكون العالم متردد بين الوجوب وعدمه فيقول يستحب أن يفعل احتياطا نعم إيش قواعد الفقه قواعد لمسائل فرعية ما هي أصولية يعني ما تبحث في أدلة الأحكام أصول الفقه في الأدلة أدلة الأحكام الضوابط هذه أقل من القواعد يعني عبارة عن مثلا عن كلام عام يتناول صور متعددة ولكنه دون قاعدة لأن القاعدة تتخذ كدليل هنا حتى يكون في القواعد مثلا عندك في الفرائض في الأنكحة يكون في كل الأبواب. المكروه اسم مفعول من كره بمعنى أبغض، ومنه قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم يعني أبغضهم. فهو إذن في اللغة المبغض سواء كان عينا أو وصفا أو عملا أي شيء تبغضه فهو مكروه عندك. لكن في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع وهو الله عز وجل ثم رسوله لا على وجه الإلزام بالترك، يعني نهانا عنه لكن لم يلزمنا بتركه، مثل الأخذ بالشمال والإعطاء بها، تقول خذ خذ فلان هذا مكروه مكروه، أو لما قلت خذ خذ يا فلان ما مشتولة تأخذ بالشمال هذا مكروه، لأنه ورد النهي بالأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، ولم نمثل بالأكل بالشمال والشرب بالشمال لأن الصحيح أنه حرام، أنه حرام فهو من باب من الباب الذي قبل. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب، لماذا؟ لأنه أمر به، والمندوب لأنه أمر به، والمباح لم يأمر به ولم ينهى عنه، إذن خرجت بقيد ما نهى عنه. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأن المحرم نهى عن الشارع على وجه الإلزام بالترك، واضح؟ لا تقربوا الزنا، الزنا حرام لأنه نهي عنه على وجه الإلزام بالترك كذا. طيب لا تأخذ بشمالك مكروه لأنه لا على وجه ورد بالنهي لا على وجه الإلزام بالترك. ومنه أيضا عند جمهور لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ثم قال والمكروه، المكروه بالاصطلاح المتقدم يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، شف يثاب تاركه امتثالا، كلمة امتثالا مقيدة أيضا في حكم سبق، لا لا الواجب المندوب المحرم، ما شاء الله عليكم كثرة الأحكام، الواجب خطأ شف. طيب المكروه يثاب تاركه امتثالا، كلمة امتثالا وردت وردت عندنا فيما سبق، المحرم يا إخواني، لأن الواجب مو بيثاب تاركه، الواجب يثاب فاعله. طيب امتثالا بعد تاركه، بعد تاركه. طيب المكروه يثاب تاركه امتثالا، يعني ما تركه إلا لأن الله نهى عنه، إذن من تركه لغير الامتثال فلا يثاب، وتاركه المكروه كتارك المحرم، وقد سبق لنا في ذلك تفصيل، وقلنا إن لتارك المحرم ثلاث حالات، تارة بل أربع حالات، تارة يتركه امتثالا، وتارة يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه، وتارة يتركه لعجزه عنه مع عدم السعي في تحصيله، وتارة يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله. ما هو لضرر، ضرر لا هذا يكون مباح، ينتقل من التحريم. لا هذا ينتقل من التحريم إلى الإباحة، ما فيه إلا أربعة. طيب إذا تركه امتثالا فما حكمه؟ إثاب. إذا تركه لأنه ما طرى على باله أصلا، لا ثواب ولا عقاب. إذا تركه عجزا عنه بدون سعي في تحصيله لا يعاقب، لكن على أصل النية، على أصل النية. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي تمنى أن يكون عنده مثل مال فلان الذي كان يتخبط فيه، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء، بالنية. الرابع أن يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله وفعل الأسباب المسلة إليه، فهذا حكمه كفاعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ما هو ما في خوف طبعا، هذا طرأ على قلبه لكن تركه لغير الله، هذا يأثم، يأثم لسوء نيته، لسوء نيته ولا لا؟ ها الحالة الثالثة ما هي؟ اي نعم قد يكون كذلك، قد يكون كذلك، لان هذا ما رغب، يتمنى لكن يمنعه سمعة الناس ومحله بينهم. قال والمباح المعلن. طيب ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله، ولكن لا تتهاون بالمكروه، تقول مثلا ما عاقب ابدا تلفت وانا اصلي، لان الالتفات في الصلاة مكروه، أبدأ أخذ بالشمال وأعطي بالشمال، لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلما إلى المحرم، فالمكروهات مكروهة للشرع، لكن لئلا يثقل على الأمة وعلى العباد خففها عنه، فهي قد تكون وسيلة إلى المحرم، كما أن الصغائر تكون وسيلة للكبائر، والكبائر وسيلة إلى الكفر. هنا قال والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. المعلن كقولهم باح بسره يعني أعلن، والمأذون فيه مثل أن أقول أبحتك كذا وكذا يعني أذنت لك أن تنتفع به، أبحتك سيارتي هذه الليلة، أبحتك بيتي لمدة الشهر يعني أذنت لك في الانتفاع به. نعم. واصطلاحا هذه دائما ترجع علينا لكن ما احنا بنفسرها، لانها معروفه، واصلها من اصطلح، اصطلح، لكن فيها ابدال، ابدال ايش؟ التعطاء، فيه من اصطلح يعني معناه جعلوا هذا الشيء صالحا ولم ينكر بعضهم على بعض فيه، فأهل الفن تصالحوا على هذا التعبير وعلى هذا المعنى ولم ينكر أحد على أحد، هذا معنى الاصطلاح. هل يدخل في ذلك الشرع؟ أحيانا نقول شرعا وأحيانا نقول اصطلاحا، قد يتوافق الشرع والاصطلاح وقد لا يتوافقان. فالمكروه في الشرع مثلا يطلق المحرم، لكن في الاصطلاح على ما دونه كما سمعتم. اصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا. ما هنا مباح لهذا؟ هذا تمثيل ما يفيد الحصر، وإنما اختير ذلك لأن الله تعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لباس لهن وأنتم لباس لهن. نعم. فأباح الله تعالى الأكل والشرب في ليالي رمضان، لكن في نهار رمضان محرم. طيب، كالأكل في رمضان ليلا، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب. ليش؟ لأنه مأمور به متعلق به الأمر، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنه، وخرج بقولنا لذاته يعني بقطع النظر عن أمر آخر ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. كلمة لذاته هذه مفيدة، يعني لذاته بقطع النظر عما يتعلق به، لأنه قد يتعلق به أمر فيكون مأمورا به. مثال يا فهد، شراء الماء. شراء الماء الأصل فيه أنه مباح، تشري الماء ما تشتري كيف، لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة صار شراؤه واجبا، يجب أن تشتري. ليش؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به وبما لا يتم إلا به. ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به؟ لا لا، وش الدلالة؟ قصد الالتزام، لأنه لا يتم إلا بذلك. طيب، رجل رأى شخصا خمارا يطلب عنبا، ومن عنده عنب من عنده عنب، قال أنا عندي، وهو يعرف أنه يشتري العنب ليجعله خمرا، ما تقولون يحرم البيع؟ طيب، ورجل آخر جاء لصاحب الدكان قال والله عندي ضيوف الليلة وأريد أن أشتري لهم عنبا، مباح؟ لماذا؟ الأول لمحرم والثاني لمباح. طيب، جاءني رجل يقول أجرني بيتك وأنا أعرف أنه يشرب الدخان، فأجرته، وش تقولون؟ يشرب الدخان، يبي يملح جره دخان. ها؟ طيب، فإن قال أجرني حجرة صغيرة لأشرب بها الدخان حتى لا أشربه في السوق، لأن بيته عند السوق، عندك كان، قال أجرني هذه الحجرة الصغيرة من بيتك لأشرب بها الدخان، وش الفرق يا جماعة؟ الله إنما أدري عنكم، أنتم فاهمين الأول ولا لا؟ الأول استأجر البيت ليسكنه هو أهله وأنا أعرف أنه يشرب الدخان وعارف أنه يشرب الدخان ببيتي، وش قلتم في هذا؟ حلال ولا حرام؟ هذا مباح، كذا ولا لا؟ لأن هذا المستأجر عصى في هذا البيت، عصى في هذا البيت. رجل آخر استأجر حجرة من بيتي ليشرب الدخان، هذا حرام، لأن بينهم فرق، هذا عصى بهذه الحجرة، لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان، ما شرب الدخان بالسوق، فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام. لا، أو يبيع الدخان حرام أيضا. طيب، رجل استأجر مني دكانا وهو حلاق، حلاق، طيب مش تقول أغانى؟ معلوم، من جلس على هذا الكرسي لو يقول احلق راسي ولحيتي وشاربي وكل ما في من شعر، ما يجوز، طيب في رجل نشوف الآن يظهر الفرق. رجل نعرف أنه ما يحلق إلا اللحى، نعم، وسمى مزين اللحى، نعم، ما يحلق إلا اللحى، جاء يستأجر من الدكان، حرام هذا ولا لا؟ طيب واضح أنه حرام لأنه استأجرها لعمل محرم. رجل آخر استأجرها لحلاقة الرؤوس، هو عند المروة، عند المروة وهو ملتحي، صحيح وهو ملتحي، استأجره لحلاقة الرؤوس عند المروة، جائز ولا لا؟ جائز. لكن وجدنا أنه أحيانا يجي واحد يقول احلق الحجة، احلقها جائز. لماذا؟ لأنه ما استأجره لحلق اللحى ولكن لحلق الرؤوس، لحلق الرؤوس. فإذا علمنا أن هذا الرجل ثالث، هذه سؤال ثالث، أن هذا الرجل يحلق كل شيء، كل ما يقال له الرؤوس واللحى، ما يجوز؟ الظاهر أنه ما يجوز، الظاهر أنه لا يجوز إلا إذا اشترطت عليه عند العقد أن لا يحلق اللحية فلا بأس. فإذا شرطت عليه أن لا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقد، ثم بعد ذلك وجدته يحلق، فالعقد باق، العقد صحيح، لكن لك الحق أن تفسخ ولك الحق أن تبقي. نعم. ها؟ لا بس انها لأنك ما أجلته لهذا، لا باقي، باقي يا أخوان، باقي خمس. ها؟ طيب هل هل الخياط كالحلاق؟ أعوذ بالله. لا يا أخي، الخياط إن كان يقول من أراد أن يخيط ثوبا يجره في الأرض فليأتي إلي فأنا لا أخيط إلا هذا النوع من الثياب، حرام ولا لا؟ هذا حرام ما أشوف، لكن ما أظن يوجد. ها؟ على كل حال هذا ما أنا ما أجرت لهذا السيد. أما إذا كان مستأجر للخياطة خياطة، ولكن هو صار إن جاء أحد يقول قصر الثوب قصر، إن قال جاء أحد يقول نزل نزل، فالتأثير صحيح. معروف أقول ما نشرط عليه. أي نقول والله الشرط طيب، الشرط زين، يعني نشرط عليه نقول شرط أن لا تخيط يعني ثيابا محرمة، هذا طيب. ها؟ كيف يا شيخ؟ يعني هم عندهم إذا رأوا المسائل الخير كذا يرفعون الصبر كان بدون ما يفرق، وإذا شافوا لم يعدين لا يوش. إيه. يعني نظرا للزبون. إيه. طيب خير إن شاء الله. المهم على كل حال القاعدة اللي عندنا المباح، نمثل في المباح، المباح إذا كان وسيلة لمحرم صار حراما، وسيلة لواجب، وسيلة لمكروه، ووسيلة لمستحب، مستحب، نعم، ووسيلة لمباح أو على الأصل، على الأصل، نعم. ها؟ المعروف هذا المكروه كراهة تحريمية هو الحرام. قال المؤلف والمباح، والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. انتبه، المباح اشترطنا هذا حكم المباح هل يثاب عليه او لا، نقول ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لكن لو نوى الإنسان بالأكل حفظ نعمة الله، حفظ بدنه والتنعم بنعمة الله، صار فيه ثواب ولا لا؟ صار فيه ثواب، لكن بالنية. قال ويسمى حلالا وجائزا، يسمى حلالا وجائز، وهذا في القرآن كثير الحلال، نعم، وجائزا واضح، الجائز أيضا يعبر عنه الفقهاء كثيرا، يقول يجوز كذا ويباح كذا ويحل كذا، لكن الإحلال في القرآن أكثر من التعبير في الإباحة بالإباحة والجواز. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم. وآيات في هذا كثيرة، فالإحلال أكثر ورودا من غيره في كتاب الله عز وجل. نعم. لا، من المباح. من المباح. نعم. أو أنه يترك الطعام ويقوم. والله إذا كان يحب أن يجعل بطنه مزبلة، نعم، فلا بأس. سمعتم السؤال الآن؟ يقول واحد أكل طعام وبقى شوي، وقال الآن بين أمرين: يا إما نضعه في الزبالة ولا اكله غصبا علي. ها؟ كيف؟ يفسد، يعطي جيران ما عنده جيران، ما عنده دجاج، ما عنده بهائم، ما عنده ثلاجة. لا لا يا اخي، المهم انه ما ياكل يا اخي، هذا لا ياكل ابدا. ترى بعض الناس الان، بعض الناس يسوي هكذا، خصوصا في اللبن في الحليب وما أشبه ذلك، تجد يقول والله ما بقى لها شوي، هم من يكره نفسه عليه. هذا خطأ، هذا خطأ. الأحسن أولا أنه يقيس. ولهذا في أهل الجنة الله من فضلك قال: قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني يجعل فيها الشيء المناسب له، لا يزيد ولا ينقص. لا، أحيانا لا بأس يجعل ثلث. أبو هريرة رضي الله عنه شرب اللبن حتى قال: ما أجد له مسارا. هذا أحيانا، لكن لا تأخذ بالحديث دائما يا عيد. نعم، أحيانا. نعم، سيأتي بيان عددها، لكن تعريفها ما وضعه الشارع من أمارات، ما وضعه الشارع من أمارات أي علامات. وقيل الشارع لأن غير الشارع ليس لوضعه أو نفيه أثر، إذ أن الذي يرى الأشياء محللة أو محرمة أو مفسدة أو غير مفسدة هو الشارع، والناس ليس لهم التشريع حتى نقول ما وضعه الشارع أو غيره. قول من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، لثبوت أو انتفاء. مثلا كون الشهود رجلين، هذا الثبوت. او الانتفاء اذا كان الشاهد قريبا للمشهود له، هذا انتفاء. كذلك ايضا القرابة سبب لإيش؟ للميراث، يثبت بها الإرث. اختلاف الدين ينتفي به الإرث، كذا ولا لا؟ طيب. أو نفوذ أو إلغاء، البيع الصحيح يقول الشارع أنه نافذ، والبيع الفاسد يقول أنه ملغى، يقول أنه ملغى. فهذه هي الأشياء، هذه هي أحكام الوضعية، هي عبارة عن أمارات وضعها الشرع لإثبات أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. طيب، ومنها أي من الأحكام الوضعية الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع، هي أظن ذكرنا خمسة: ما ذكرنا. طيب نشوف الآن منها الصحة والفساد. والحقيقة أننا أتمنى أنه ذكر السبب والشرط والمانع، لكن هذا الكتاب لما كان مقيدا بمنهج خاص مكتوب أسقط المؤلف الشرط والسبب والمعنى، ولكن إن شاء الله نذكرها في الشرح. فالصحيح لغة السليم من المرض، لا صحيح البدن ما في مرض، صحيح العقل ما في جنون، صحيح التفكير ما في هذيان. فالصحيح هو السليم من المرض. أما في الاصطلاح ما ترتبت آثار فعله عليه، كل ما ترتبت آثار فعله عليه فهو صحيح، سواء كان عبادة أم معاملة، عبادة كان أم عقدا، فكل شيء تترتب آثاره عليه فهو صحيح. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب ولو بحسب اعتقاد الفاعل، ولو بحسب اعتقاد الفاعل. مثال ذلك رجل صلى الصلاة على أنه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبل القبلة وأتى بكل شيء كل ما يلزم، هذا الرجل نقص صلاته صحيحة ولا لا؟ لأنها سقط بها الطلب وبرئت بها الذمة. الآن ما نطلب منه الصلاة مرة ثانية ونقول ذمته برئت، أفلا يحتمل أن هذا الرجل قد أخل بشرط؟ العقل يتصور هذا، يمكن أحدث ونسي، يمكن أحدث ونسي، لكن الإنسان غير مكلف بما لا يطيق، الاحتمال هذا وارد، لكن ما دام لم يتحقق فصلاته صحيحة. طيب فما برئت به الذمة وسقط به الطلب فهو صحيح. إذا قال قائل لماذا قلت ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؟ نقول لأن العبادات منها واجب، ففعله يقال فيه أبرأ الذمة، ومنها مستحب ففعله يقال فيه سقط به الطلب. ولا يمنع أيضا أن نقول حتى في الواجب إنه سقط به الطلب، فالإنسان إذا صلى الظهر برئت ذمته ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية، وإذا صلى راتبة الظهر نقول برئت ذمته لا، لأنه غير مشغول أصلا، لكن نقول سقط الطلب عنه بهذه الصلاة لأنه أداها كما أمر. قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا. الصحيح من العقود، العقود أي عقود؟ بس البيع والإجارة والرهن والوقف والهبة والشركات والنكاح وغير ذلك، هو الذي إيش يقول؟ ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. البيع الآن الكتاب هذا معي وهو ملكي ولا لا؟ وهذا المسجل معك وهو ملكك، فإذا بعت عليك الكتاب بالمسجل بيعا صحيحا، فهنا تترتب الآثار على هذا العقد. ما هي الآثار؟ ينتقل ملك الكتاب إليك وملك المسجل إلي، كذا؟ طيب، لكن لو كان العقد فاسدا ما ترتبت هذه الآثار، لبقي الكتاب على ملك البايع والمسجل على ملك المشتري، إذ لا يمكن أن تترتب الآثار في العقود إلا بعد أن تكون صحيحة. قال ولا يكون الشيء صحيحا، هذه بعد قاعدة ثانية مهمة، لا يكون الشيء صحيحا. وشرط أضف إلى هذا قيدا آخر، وانتفت موانعه. أما لو وجدت شروط الصحة لكن هناك مانع، نعم، فإنه لا يصح. انتفت الموانع ولم تتم الشروط، شروط الصحة، فإنه لا يصح. لا بد من تمام الشروط وانتفاء الموانع. طيب، مثال ذلك في العبادات، يعني مثال الصحيح في العبادات أن يأتي بالصلاة، أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. ولهذا قلنا في وقتها، فهنا العبادة صحيحة لأن تمت الشروط وانتفت الموانع. مثاله في العقود أن يبيع، أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، هذا أيضا واضح. الصلاة التي ذكرناها مثالا يسقط بها الطلب ولا وتبرأ بها، وتبرأ بها الذمة. طيب، العقد الذي تم شروطه وانتفت موانعه كذلك يصح، تترتب آثاره عليه، ينتقل فيه الملك، ملك الثمن إلى البائع وملك المثمن إلى المشتري. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع انتفت الصحة. طيب، هنا نذكر الشرط. الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أي علاماتها. أما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. شف، ما يلزم من ما بمعنى الذي، ليست نافية، يعني هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط. مثال ذلك الوضوء للصلاة. الوضوء للصلاة شرط لأنه يلزم من عدمه العدم، فإذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة. وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي، فلا يلزم من وجوده الوجود. بخلاف السبب، فالسبب يشارك الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم ويخالفه في أنه يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. واضح؟ طيب، مثال فقد الشرط في العبادة أن نصلي بلا طهارة. معلوم لو صلى بلا طهارة لا، لم تصح لفوات الشرط، لأن من شرط الصلاة أن يتطهر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم، بغير طهور ولا طهور بالضم؟ لا، بغير طهور، بغير طهور، لأن الطهور هو الماء. نعم، لا، هذا هو المشهور. طيب، مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. أن يبيع ما لا يملك، هذا فقد شرطا، لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام المالك. فهذا رجل باع ما لا يملك من غير ولاية عليه، من غير ولاية، عرفتم؟ ولهذا الواقع أن هذا التمثيل فيه قصور شوي. لو قال أن يبيع ما لا يملك بيعه، لو قال هكذا لكان أصح. ليشمل من؟ المالك والولي والوكيل والوصي والناظر، عرفتم؟ يشمل كل من ينوب على البائع المالك، ها؟ يعني هنا نعم، يعني ينبغي أن يقال أن يبيع ما لا يملك البيع، ما لا يملك بيعه، ها؟ لا عشان ما نكثر التغيير، يعني أن يبيع ما لا يملك بيعه، لأنه إذا باع ما لا يملك وهو وكيل، ها؟ يصح ولا لا؟ يصح. فإذا قلنا أن يبيع ما لا يملك بيعه صارت العبارة محررة. طيب، ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون البائع مالكا للشيء؟ نعم نعم أين؟ قال رسول الله حكيم الحزام: لا تبع ما ليس عندك. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا يدل على أنه لابد أن تكون مالكا أو برضا المالك. طيب، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ها؟ طيب، هنا نفسر المانع. المانع في اللغة الحائل، الحائل يعني الذي يحول بينك وبينك وبين الشيء يسمى مانعا، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، عكس الشرط. ما يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد المانع عدم الممنوع، ولا يلزم من عدمه الوجود، ولا يلزم من عدمه الوجود. مثال ذلك في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق، والمراد بالنفل المطلق هنا نفل الصلاة طبعا، يعني هل فيها أوقات نهي، بنفل مطلق يعني بنفل صلاة مطلق في وقت النهي. مثل رجل جالس بعد صلاة العصر في المسجد وقال: بدل ما أجلس بدون فائدة أبي أقوم أصلي ركعات حتى تغرب الشمس. صلى 20 ركعة بعشر تسليمات، صلاة يطمئن فيها من أحسن ما يكون. غير صحيحة؟ غير صحيحة. ها؟ ليش؟ لوجود المانع، لوجود المانع. طيب، هل يأثم ولا لا؟ إن كان عالما أثم، وإن كان غير عالم لم يأثم، كذا ولا لا؟ طيب، هل يؤجر إذا كان جاهلا؟ والله ما أدري، الله أعلم. لأن الآن نقول عساك تسلم، الواجب عليك أن تسأل، ليش ما سألت هل يجوز الصلاة في هذا الوقت أو لا يجوز؟ فالمهم أننا لا نجزم بأنه يؤجر، لكن نجزم بأنه سالم من الإثم لأنه جاهل. طيب، كلمة بنفل مطلق هل لها محترز؟ نعم، لأن الصحيح أن النفل المقيد يجوز فعله في أوقات النهي. يعني المقيد مش معنى المقيد، يعني الذي مقيد بسبب، كإيش؟ كتحية المسجد. لا، الاستخارة لا، الاستخارة إلا في أمر يفوت، يعني لو كانت المسألة تستدعي العجلة وخاف أن يفوت الشيء قبل أن يزول وقت النهي فهنا تجوز الاستخارة، وإلا انتظر. طيب، ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء، صلاة الكسوف إذا قلنا بأن غير واجب. المهم أن النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على القول الراجح. صلاة الحاجة غير مشروعة، ولو في رابعة النهار. ركعت التوبة صح. نعم. على كل حال الذي له سبب أصلح جوازه. يقول: ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. انتبه للقيود. أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا. ها؟ من الذي تلزمه الجمعة؟ هو الذي تمت فيه الشروط: البالغ، العاقل، المسلم، الحر، المستوطن، مهم مقيم، المستوطن، هنا الذكر، الحر ذكرناها. طيب، المهم أنه إذا تمت الشروط وباع شيئا بعد ندائها الثاني فالبيع غير صحيح. ليش؟ لوجود مانع يمنع من صحة البيع، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اسعوا وذروا البيع ذلكم خير لكم. فلا يصح العقد. وقولنا على وجه لا يباح يفيد أنه قد يباح، قد يباح البيع ولو بعد نداء الثاني، مثل كماء الوضوء والمضطر وكاللباس الذي يستر به عورته وكفن الميت. إيه نصف. المهم على كل حال الإباح كل ما دعت الضرورة إليه الشرعية أو الحسية، والله أعلم. نعم. ها؟ إيه؟ لأن الأحكام التكليفية مفصلة، فصلنا فيها على التفصيل. إلا لا تعرف عام، وهو ما يقضيه ذكرنا فيه. أي نعم. التكليفية ما وضعه الشارع على وجه التعبد، هذه التكليفية، الموضوع للتعبد هذا التكليف فينا. مثل وسقط بها الطلب زي. لا صحيحة. هذا علم، علم الآن لما علم ما يسقط الطلب ولا تبرع الذمة. أي هو أصلح أن هذا المثال ما هو يشترط. إذا ذكر أنت مثال فهو يذكر أن هذا المثال مثلا تبطل به الصلاة بقطع النظر عن الفاعل، مثل ما نقول من فعل كذا فقد كفر وقد ينكفر الشخص المعين، هذه مثله. ها؟ أين؟ كيف شلون يعني؟ إيه معروف. يعني إذا لم تتم الشروط. لا لا لا، أصلا المعروف هذه من باب التقييد بالصفة، يعني ما قصد من القيد، يسمونها هذه صفة كاشفة، يعني ما لها مفهوم. الوضعية بالأحكام التكليفية. نعم. إيه نعم. إيه نعم. لأنه لم يتعلق به أمر ولا نهي. لا يأمر فيه. إيه ولا ينهى عنه، فيعتقد الإنسان بفعله إياه أنه من قسم المباح، يفعله على أنه مباح. التكليف ترى مو معناه إلزام في مشقة. لا، التكليف وش عرفناه؟ نعم. عرفناه ما وضع الشارع. لا لا، التكليف هو الزام مقتضى خطاب الشرع، ومقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف. نعم نعم. قلنا الأحكام الوضعية درس كتاب الصحة والفساد. نعم. ثم ربط السبب والشرع المال. نعم. الصحة والفساد فظاهر أنها حكم. نعم. حكم شرعي. نعم. كيف يكون السبب الشرط المنع؟ نعم، كون الشارع جعل هذا السبب سببا هذا حكم من الشارع، يعني لولا أن الشارع حكم بأن هذا سبب ما صار سببا، حكم بأن هذا شرط ما صار شرطا، حكم بأن هذا مانع ما صار مانع. طيب هل أنت تقول الشرط لا لا لا ما دخلناه، لأن أصلح الشيء ما يكون صحيحا إلا بتمام الشروط، لا يكون صحيحا إلا بتمام الشروط وانتفاء الموانع. فكيف نعرف أن هذا الشيء صحيح إلا إذا عرفنا أنه تام الشروط منتفي الموانع. نعم. كيف؟ ما أدري شو تقول حتى يكون صحيح ولا صحيح. بعض الناس عرف الشرط لأنه إذا وجد المشروط فقد وجد الشرط، والله العكس صحيح هذا يعني. ولا عكس؟ إذا وجد الشرط وجد الشرط، لا ما صحيح. هذا السبب، والذي إذا وجد وجد المسبب. ها؟ إذا وجد الشرط وجد المشروط؟ لا ما هو لازم، لازم من وجوده وجود، لكن إذا عدم الشرط عدم المشروط. صح. نعم نعم. ما في شيء، ما وش نسوي؟ هذا لغة، التكليف لغة زمة في مشقة. أما في الشرع، أما في الاصطلاح فهو غير، لا مشاحة في الاصطلاح. وأيضا حنا نحن ملزمون بأن نعتقد حل ما أحله الشرع سواء فعلناه أو ما فعلناه، وأن نعتقد فرضية ما فرضه الشرع سواء فعلناه أم لم نفعل، وهكذا. نعم. هو مو لازم يتكلم، الناس ما شاء الله يصلون ويصومون ما يتكلفون أبدا، لكن كن ملزمت بأن تعتقد هذا الحكم، أما القيام به فعلى حسب التفاصيل الخمسة، واجب ومندوب إلى آخره. نعم. كلمة لذاته تعريف جديد. كيف؟ أما نجد في بعض تعريف السبب والشرط والمانع نجد في الأخير لذاته. إيه نعم. لها مفهوم. إيه لها مفهوم، لكنها لا حاجة لها، لأن إذا قلنا ما يلزم من عدمه، من عدمه العدم في الشرط، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته، يعني بقطع النظر عن وجود أشياء أخرى تلزم بالوجود أو أشياء أخرى تمنع الوجود. لذا المانع والشرط، يعني معناها هذا بالنظر لذاته لا بالنظر لأمور أخرى تكون على عكس، لكن ما حاجة لهذا الشيء. كلمة لذاته اللي احنا ما نعرف الشيء إلا لذاته، يعني ربما تتم الشروط كلها ولكن يوجد موانع، فهنا تخلف الحكم لا لذات السبب، السبب قائم وصالح لكن لوجود مانع. جاء الوقت، أظن أننا لا نحتاج إلى مناقشة فيما سبق لطول العهد، لكن نبدأ من الآن. نحن الآن في الثاني من الأحكام الوضعية، والأول منها الصحيح، الثاني الفاسد. من لهذا المكان تقدم يعني. الذاهب ضياعا وخسرا، فكل شيء لا يستفاد منه فإنه يسمى في اللغة فاسدا. ولهذا لو مرجت البيضة، مرجت البيضة فسدت، يقال هي بيضة فاسدة. ولو تغير طعم التمر قيل هذا تمر فاسد، لأنه ضاع وخسره الإنسان، فهذا هو الفاسد في اللغة. والعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي لأنه الحقيقة الذي يرجع إليه، ويذكرون المعنى الشرعي لأنه حقيقة شرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة به، لأن الشرع كما نعلم إنما جاء بلغة من بلغة عربية فله ارتباط في المعنى اللغوي، لكن أحيانا يزيد أوصافا وأحيانا ينقص. أيهما الأكثر، الزيادة ولا النقص؟ الزيادة، يعني أن الحقائق الشرعية في الغالب يدخل عليها زيادات. فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مفتتحة بالتسليم، فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء، فصارت دخل عليها زيادة قيود. طيب، في الاصطلاح الفاسد ما لا تترتب آثار فعله عليه، كل شيء تفعله ولا تترتب آثار فعله عليه فهو فاسد. مثلا إذا صليت الصلاة ترتبت آثار الفعل عليها إذا كان صحيحا، تبرأ بها الذمة إن كانت فرضا، ويسقط بها الطلب إن كانت غير فرض. إن كانت فرضا برئت الذمة، كما لو صلى الظهر على وجه صحيح تام الشروط والأركان والواجبات، نقول هذه صلاة صحيحة. ليش؟ لأنها تبرأ بها الذمة، تترتب عليها أثر، ولأن صاحبها يوصف بأنه من المصلين، ولأنها تمنع دم صاحبها، لأن من لا يصلي كافر مرتد يباح دمه. فتجدون الصحيحة، صار الصحيحة تترتب آثار فعلها عليها. طيب، يقول الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة، وهذا بالنسبة للواجبات، ولا يسقط به الطلب، وهذا بالنسبة إيش للمستحبات، لأن الواجب إذا برئت به الذمة سقط الطلب. المستحب هل الذمة مشغولة به حتى نقول تبرأ به الذمة؟ لا، لكنه مطلوب من الإنسان، فإذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب. مثال ذلك الصلاة، الصلاة قبل وقتها، الصلاة قبل وقتها فاسدة، لا تبرأ بها الذمة ولو كان جاهلا، يعني لو سمع أذان الظهر في الراديو في الرياض، أذان الظهر في الرياض في الراديو، فقام فصلى ظانا أن ذلك الأذان أذان بلده، تبين له بعد ذلك أن الأذان أذان الرياض، وأن صلاته كانت قبل الوقت، هل صلاته صحيحة؟ من حيث براءة الذمة غير صحيحة، ومن حيث أنه يؤجر عليها صحيحة، يعني هو يؤجر عليها لا شك، لكنها لا تبرأ بها الذمة، لا تبرأ بها الذمة، فذمته الآن مشغولة بصلاة الظهر. طيب، سمع أذان الرياض الرادو فقام وصلى راتبة الظهر، ثم تبين أن الأذان قبل الوقت، ماذا نقول؟ هل نقول لم تبرأ ذمته، ولا نقول لم يسقط الطلب عنه؟ لم يسقط الطلب عنه، هو الآن مطالب، إذا كان يريد أن يفعل مطالب أن يعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر في بلده. طيب، رجل صلى صلاة وهو فيها محدث لكنه غير عالم بحدثه، ماذا تقول فيه؟ هل برئت ذمته بهذه الصلاة؟ لا، إذن صلاته فاسدة، لأن ذمته لم تبرأ بها، فيجب عليه إعادتها. الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، بيع المجهول لا يصح، أظن الدليل معلوم للجميع والأكثر، الدليل أبي هريرة، حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، فرجل قال لشخص أنا والله عندي شاة في البيت لبنها كثير، قال بأحالي كم؟ قال بخمسمائة ريال. قبلت. ما تقول في هذا البيع؟ ها؟ فاسد ولا لا؟ فاسد. ما ترتب عليه اعتراض. فالشاة لم تزل على ملك البائع ولم ينتقل ملكها إلى المشتري. والثمن على ملك من؟ على ملك المشتري، لم ينتقل إلى البائع. فلا يصح البيع هنا، يعني لا تترتب آثاره عليه لأنها مجهولة. إذا قال قائل يكفي أنه قال إن لبنها كثير، يقول ما يكفي، قد تكون شابة كبيرة سمينة هزيلة لونها يختلف والقيمة تختلف اختلاف اللون وما أشبه ذلك. طيب إذن نسأل سؤال فقهي، ما تعلق بالأصول، ما تقولون فيما ظهر أخيرا يكتب صاحب البضائع على الدكان كل شيء بعشرة، ورأيت واحد كاتب كل شيء بريال، واحد كاتب كل شيء بخمسة، وقالوا لي شفت أنا في الطائف، وقالوا لي إن في واحد كاتب كل شيء بخمسة عشر، وش تقولون بهذا؟ هل هو مجهول ولا معلوم؟ أي نعم، هو في الحقيقة هو معلوم مجهول. عندما تقول كل شيء بعشرة مثلا، في شيء يسوى 20 ريال، في شيء يسوى 2 ريالين، صح؟ لا يحطون يدرجون يدرجون بضاعته. نقول هو مجهول الآن، لكنه معلوم في الغاية، لأن المشتري سوف يقول أعطن هذا الشيء المعين بعشرة، فيكون معلوما ولا لا؟ يكون معلوما. البيع الآن ما تم، ما قلت بيأخذ أي واحد بعشرة، لو قلت بيأخذ أي واحد بعشرة صار البيع مجهولا، صار البيع مجهولا. لكن هل هذه الطريقة السليمة؟ لا، من حيث جهالة الثمن، بل قد يكون فيها تغرير لبعض الناس. بعض الناس المسكين غرير، يمكن إذا دخل الدكان كل شيء بعشرة، قال نعم كل شيء بعشرة، التبي من هذا الدكان، يمكن أعلى قيمة فيه بعشرة، لا خمسة بعشرة، هذاك المسكين يحسب أنه قال كل شيء بعشرة، إن في شيء نسبة 30 40 50. نعم، أنا أقول ربما يكون فيها شيء من الخداع من هذه الناحية، أما من حيث الجهالة فلن يقع البيع إلا على شيء معلوم. طيب، نقول وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. هذه قاعدة مهمة، كل فاسد محرم، وليس كل محرم فاسدا إلا أن يعود التحريم على ذات الشيء أو على شرطه المختص. فمثلا بيع الغرر حرام ولا جائز؟ حرام. بيع الحمل في البطن حرام، كذا. البيع بما في يدي من الدراهم، اشتريت منك هذا السلعة بما في يدي من الدراهم، حرام. ليش؟ لأنه غرر مجهول، كذا. البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لأنه فاسد. إذن كل محرم، كل فاسد فهو محرم، وليس كل محرم فاسدا. هذه قاعدة. نظيرها في الطهارة، كل نجس محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا. هذا يقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا. من ذلك البيع بعد انتهاء الجمعة الثاني والإجارة، بعض العلماء يقول إنه صحيح لكنه آثم. البيع في المسجد بعض العلماء يقول صحيح لكن آثم. تلقي الركبان والشراء منهم حرام والبيع صحيح، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال العلماء ولا خيار إلا بعد تمام البيع. نعم، لكن لقائل أن يقول إن الخيار هنا خيار في العقد، أي في إمضائه، من باب التصرف إيش الفضولي، يشبه التصرف الفضولي وليس من باب الخيار بعد الصحة. على كل حال ليس هذا موضع النقاش، أهم شيء نقول كل فاسد فهو حرام وليس كل حرام فاسدا. طيب، لماذا كانت العقود الفاسدة أو العبادات الفاسدة حراما؟ قال لأن ذلك من تعدي حدود الله، من تعدي حدود الله. الصلاة قبل الوقت قلنا أنها فاسدة، لو صلى أحد قبل الوقت لكان متعديا لحدود الله عز وجل. ثانيا، واتخاذ آياته هزوا. نعم، حقيقة أن الذي يمارس شيئا حرمه الله عليه من العبادات أو المعاملات وهو يعتقد أنها فاسدة أنه قد استهزأ بالله، لأنه تقرب إلى الله بشيء يعلم أن الله لا يقبله. أنا الآن لو أهديت عليك هدية وأنا أعلم أنك ما تقبله، وش يصير هذا؟ هل تعد نفسي مكرما لك أو مستهزئا؟ ها؟ مستهزئا. واحد مثل تعرف أنه يرى أن الدخان حرام، دخان حرام، فأخذت حبة من البكت، تفضل هدية مني لك، وش يصير هذا؟ استهزاء. يمكن لو يجد فيك شيء يضربك. مر رجل بقوم يشربون الدخان في مسجد، في مسجد في حلق، وكانت لغتهم أعجمية، فقال لهم ترى هذا ما يجوز، اشر لهم ما يعرفون لغتهم. فقام أحدهم وهو كان متكئا فجلس، فأخرج البكر من مصفاته وطلع منه حبه وعطاه إياه، يحسب أنه يسأله يقول عطى وحده، فعذره الرجل، قال هذا منتهى ما عنده من الإكرام. نعم، أليس كذلك؟ في ناس يقولون لي إذا قدم الضيوف أول ما يبادرونهم له بالقيض، بالقيض ينبغي لك أول ما تبادر الضيف بالقيض بالماء، لكن هم أول ما يبادرونه بالدخان. أقول لو أنك علمت إن هذا الرجل يرى أن الدخان حرام ثم تقدمت إليه بحبة من الدخان، استهزأ ولا لا؟ طيب، إذا علمت أن الله حرم هذا الشيء وأن تقربك إلى الله به تقرب فاسد، ثم تقربت إلى الله به، أليس هذا نوع من الاستهزاء؟ بلى. طيب، ثالثا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، غضب وأنكر عليهم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. طيب، قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. والثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كالنكاح المعتدة. وهذا التفريق بناء على مذهب الحنابلة رحمهم الله، يقولون فاسد وباطل بمعنى واحد. فلك أن تعبر بقولك وتفسد الصلاة بترك ركن، أو تقول وتبطل الصلاة، إلا في موضعين ففرقوا بين الفاسد والباطل، الأول في العبادات والثاني في الأنكحة. في العبادات قالوا في الحج الفاسد ما وطئ فيه قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. مثال ذلك، رجل كان محرما بالحج واقفا بعرفة، فارتد عن الإسلام في عرفة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يبطل حجه ولا لا؟ يبطل. فلو قال أستغفر الله اللهم إني أشهدك بأني راجع إلى دينك واستمر في حجه، هل يجزئه؟ لا يجزئه، لأن الحج بطل. لما بطل الحج صار لابد أن يأتي بإحرام جديد، يحرم من جديد. لو أحرم من جديد وهو في عرفة أجزأه ولا لا؟ ها؟ أجزأه. فإن كان قارنا أو مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم وجب عليه أن يعيد السعي، لأن السعي الأول بطل. هذا إذا إيش؟ إذا ارتد. إذا ارتد. أما الفاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، كرجل بات في مزدلفة ومعه زوجته فجامعه في مزدلفة، ماذا نقول في حجه؟ يقول فاسد ويستمر في الحج، يستمر فيرمي ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويهدي، كل فعل الحج يستمر فيها، ولكن عليه القضاء من العام القادم لأن حجه هذا العام فسد فوجب عليه قضاؤه. واضح هذا؟ إذن فرقنا بين الباطل والفاسد. طيب لو كان قد سعى قبل طواف مع طواف القدوم وهو قارن يكتفي بالسعي ولا يعيده؟ ها؟ يكتفي بالسعي، يكتفي، لأن الفاسد كالصحيح في أحكامه، ولهذا يحرم عليه محظورا في الإحرام حتى يحل، لأن هذا الفاسد كالصحيح. طيب في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف فيه العلماء، والنكاح الذي اختلف فيه العلماء لا تظنون أنه معدود بالأصابع، بل هو كثير، كثير الذي اختلف فيه العلماء، لو لم يكن منه إلا ما يكون في مسائل الرضاع. مسائل الرضاع، ما المحرم؟ رضعة، ثلاث رضعات، هل الرضعات تعتبر بالتقام الثدي أو بانفصال بعضها عن بعض، أو المحرم خمس رضعات أو سبع رضعات أو عشر رضعات، وهل معتبر الحولان أو المعتبر الفطام؟ نعم، وعلى هذا فقس. فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير، لكن احنا مثلنا بما هو أشهر من غيره وهو النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي اختلف العلماء فيه فيما إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة، فذهب بعض العلماء إلى أن البالغة العاقلة الرشيدة لها أن تزوج نفسها، تتفق مع شخص أعجبها وأعجبت وتقول يا الله جيب شهور وأقول زوجتك نفسي وتقول قبلت، هذا بلا ولي. أكثر العلماء على أنه فاسد وأنه لا نكاح إلا بولي، وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه كتاب السنة والنظر الصحيح أيضا، أنه لا تتزوج المرأة إلا بولي. النكاح الباطل هو الذي اتفق العلماء على فساده، مثل نكاح المعتدة، فنكاح المعتدة باطل أو فاسد بإجماع المسلمين، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا نهي صريح في القرآن الكريم، ولهذا أجمع العلماء على أن نكاح المعتدة من الغير باطل. طيب نكاح الأخت من الرضاع، من الرضاع رضع ألف مرة وقبل حولين، ها؟ باطل، زين باطل. الدليل وأخواتكم من الرضاعة، في القرآن أخواتكم من الرضاعة.